ليالي مشي غسل قرار غسكات وفيضي يقماي مادي يهضار يحزن ميك متيم كدي عرضك يا قفل غكيم سزيني مسملك ضيم تتخصير يضدق سفن السيغ زرت بدل ضيم تتخصير يضدق سفن السويغ بدل ضيم صغر صيف سشط بي ما يدر بطلان سشط بي ما يدر بطلان هتنطلق تجيب السيف ألما تركال جثران ألما تركال جثران لو كان تلي صغر صيف سشط بي ما يدر بطلان هتنطلق تجيب لما ترك الجثران عيسيني غسعو غنيب مويتو غضواي جمال عيسيني غسعو غنيب مويتو غضواي يا غزار ارواني ويبيت يا غزار تجدولي وهامي شروح موق الغار وثمي ويا خصار موق الغار وثمي ويا خصار تاورتت منا غصروح يرواني ويبيت يا غزار تجدولي وهامي شروح موق الغار وثمي ويا خصار اش في غلو فاندي الدوح ها والدي قيمي وتاسك ركا اش في غلو فاندي الدوح ها والدي قيمي وتاسك ركا الخيالي مشي غسل قرار غسكات وفيضي اي قماي مادي يهضار يحزن ميك متيم بكثير